الحمد لله الذي امتن على عباده بما شرع لهم من بهجة أعياده، فهم على ناصية الأزمان مجتهدون، وهم في سرورهم يرفلون، وعلى مروج سعادتهم يتقلبون. وسبحان القائل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الذي أرسله ربه كافة للعالمين، سراجا منيرا ونورا مبينا. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وسبحان القائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، يا أمة الإسلام، افتخروا بدينكم واعتزوا بمنهاج نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الدين وهذا المنهاج الذي شرع الله عز وجل فيه الأعياد لنتعبد له سبحانه وتعالى بالفرحة والبهجة وبالسرور والحبور. ومن هذه الفرحة، الفرحة بكمال الدين والفرحة بشمول هذا الدين المتين. إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة وجد أن أهلها أهل يثرب، قبل أن تصير المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، وجد لهم يومين يفرحون فيهما ويلعبون فيهما، فقال: إن الله أبدلكم بهما يومين خيرا منهما. الله عز وجل هو الذي شرع الأعياد، قال: الفطر والأضحى. أما الفطر فإنه جاء بعد ابتداء تشريع ونزول هذا الدين، لأن أول شوال هو الذي يأتي بعد رمضان، ورمضان هو الذي أنزل فيه القرآن، وفيه نبئ النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فكانت الفرحة والعيد بابتداء هذا الشرع الأغر، فعلى المرء أن يضع هذه النية في عيده فرحة وبهجة، لا سيما وهو يأتي بعد ركن من أركان الإسلام ألا وهو الصيام. فالعبد يفرح بانتهاء هذا الركن الأعظم من أركان دين الإسلام العظيم، ويتذكر ابتداء تشريع ونزول هذا الدين الكريم، كما أنه يأتي بعد الأضحى. ومعلوم أن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اكتمال هذا الدين وتتمة هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا رضي الله على من لم يرضى الذي رضيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكان العيد والفرحة باكتمال هذا الدين وبتمام هذا الدين، فلا حاجة لنا إلى دين سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي دين سوى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه كائنا ما كان، لا سيما والفرحة والحبوب والبهجة والسرور بعد هذا الركن الأعظم من أركان دين الإسلام ألا وهو الحج مع الأضحى. ومع هذه الشعيرة وهي التضحية، وهي الأضحية التي يذبحها العبد لله عز وجل تقربا. أعيادنا عبادة لله عز وجل. وديننا كامل شامل، لا نحتاج فيه لا إلى يهودية ولا إلى نصرانية ولا إلى شيوعية ولا إلى رأسمالية ولا إلى أي شيء سوى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. افرحوا بدينكم، إنكم خير أمة أخرجت للناس. افرحوا بكتابكم، هو خير كتاب أنزل على نبي. افرحوا بنبيكم، واعتزوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو خير نبي وهو خير رسول صلى الله عليه وسلم. يا أمة الإسلام، عليكم أن تفرحوا وأن تعتزوا وأن تعتزوا بهذا الدين الأغر، دين الإسلام. إن الله عز وجل أعزكم أن تعبدوا غيره من وثن أو صنم، أو أن تعبدوا ضريح أو قبر، أو أن تعبدوا ضريحا أو قبرا. أعزكم الله عز وجل بالتوحيد، وأعزكم سبحانه وتعالى في المتابعة، فلا متابعة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أعزكم أن تذلوا بالمتابعة لأحد كائنا ما كان إلا النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل اختاركم بأن جعل المرء لا يقتدي منكم إلا بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم خير صحابة نبيه. يا أمة الإسلام، اعتزوا بهذا الدين الشامل الكامل. جاء رجل يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: آية أنزلت عليكم يا أمير المؤمنين، لو أنها أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: أنا أعلم في أي يوم أنزلت. أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة، وهو يوم عيد للمسلمين، وهو العيد الأسبوعي للمسلمين، وأنزلت في يوم عرفة، وعرفة عيدنا أهل الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نفرح بكمال هذا الدين، إنه دين كامل شامل لا يفتقر المرء فيه لغيره أبدا، فردا كان أو مجتمعا، سواء في عبادة أو معاملة أو سلوك، أو في سياسة أو في اقتصاد. إن ديننا كامل شامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي ختام هذه الكلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بموعظة، فيا نساء المسلمين اتقين الله عز وجل، اتقين الله عز وجل في ملابسكن، اتقين الله عز وجل في خروجكن وفي دخولكن، اتقين الله عز وجل في أزواجكن، اتقين الله عز وجل في أولادكن، اتقين الله عز وجل سرا وعلانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عهدا صلى الله عليه وسلم: إني رأيتكم أكثر أهل النار. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن العشيرة وتكفرن الإحسان، لو أحسن أحدهم إليكن الدهر كله ثم أساء يوما لقالت المرأة منكن ما رأيت منك خير قط. فاتقين الله عز وجل، فإن من منكرات الأعياد ما يحدث من زينة النساء والتبرج والسحور، حتى إن المرأة تتعطر وتتزين كأنها تتزين لزوجها في بيتها، وهذا حرام متفق على حرمته. ومن المحرمات أيضا، وهو كثير في الأعياد، الاختلاط بين الرجال والنساء، وكذلك سلام الأجنبيات على الأجانب، يعني سلام المرأة على غير محارمها. اتقين الله عز وجل يا نساء الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعيادنا أعياد فرحة وحضور وسعادة وسرور، وأن يمتعنا بالتمسك بمنهاج البشير النذير صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر